الحمد لله العزيز الغفار عدد ما صلى له المصلون الأخيار وصلى الله وسلم على النبي المختار خير من سجد واستغفر بالأسحار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم يبرز فيه العباد لله الواحد القهار إلى الذين حرموا زاد الإيمان وتهاونوا في عمود الإسلام إلى كل المقصرين في طاعة الله وكلنا كذلك إلى كل المقصرين في طاعة الله وكلنا كذلك إلى إخواننا هنا وهناك نبث إليكم هذه الرسالة عبر ميكروفون تسجيلات البردين الإسلامية. أما بعد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يحضرنا الليلة المباركة إن شاء الله فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين الرئيس العام للجماعة في موضوع هام جدا من أصول الدين وهو الشفاعة، فاختلف فيها الناس أهل الأهواء البدع اختلفوا في أمر الشفاعة، ولكن أهل السنة والجماعة لا يختلفون في الأصول. فإن شاء الله بين لنا إن شاء الله في بيان واضح في هذا اليوم المبارك الليلة المباركة، وبعدها إن شاء الله محاضرتين أخرين يوم الأحد إن شاء الله يوم الخميس الآتي في نفس الأمر حتى يستكمله ووفقه الله واستدل خطاه ويتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وابتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستهل حديثنا بالابتهال إلى الله الكريم أن يفتح للحق قلوبنا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يجعلنا على هدي نبيه سائرين وأن يوفقنا إلى العمل بسنته وأن يختم لنا في دنيانا بالخير والإيمان وأن يجعلنا من أهل الجنة إنه على كل شيء قدير. أحبابنا الكرام، سبب أننا اخترنا هذه الأيام الثلاثة اليوم ثم يوم الأحد المقبل إن شاء الله ثم الخميس التالي للحديث حول موضوع الشفاعة، وليس عن موضوع الشفاعة فحسب، إنما هو الشفاعة محوره، أن كثيرا من الاستفسارات جاءت بعضها بالرسائل المكتوبة وبعضها بالتليفونات وأسئلة أخرى في الدروس جعلتنا لابد أن نقف مع إخواننا وقفة نتحدث فيها حديثا نتعرف فيه على جوانب هامة من أمر مسيرتنا إلى الله رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، إن من يعطي قياده لأهل الضلال لا بد أن يضل، ومن يسلم نفسه لأهل الأهواء لا بد أن يزيغ، والله حمى هذه الأمة من الضلال ومن الزيغ بأن جعل قرآنا محفوظا وسنة باقية ما بقي الليل والنهار. انتبهوا انتبهوا إخوة الإسلام، ليس هناك على وجه الأرض من كتاب لله إلا القرآن، وليس هناك من أحد يعرف الله إلا المسلم الذي يتعرف على القرآن والسنة. هل تعرفون ربا فقيرا؟ إذا الذي يقول إن الله فقير يبقى هل يعرف ربكم الذي تعبدونه؟ هل تعرفون ربا مغلول اليد؟ فإذا كان أقوام يقولون يد الله مغلولة، إذن فهو غير الله الذي خلق السماوات والأرض، الذي أنزل القرآن، الذي بعث موسى وعيسى ومحمد وسائر الأنبياء. الكريم، فإنه ليس من أحد على وجه الأرض يعرف الله إلا المسلم المتعرف على كتاب ربه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتوطئة بين هذا الحديث أريد أن أتكلم عما تنشره الصحف وعن الردود التي موقفنا من الردود عليها. أقول إن جملة من الصحف والمجلات أرادت أن تستثيرنا حتى نكتب ردودا على ما يكتبون، فنشروا صورة للمركز العام وكتبوا تحتها كلمات مثيرة وصوروا وعملوا وأعادوا واستمروا. فجمعت جماعة من إخواني القانونيين والصحفيين، أسألهم أن نرفع قضية على القول، أن نكتب ردا عليهم في مجلتنا، أم ماذا نفعل؟ فكان الرأي الذي خرجنا منه أنهم يتمنون أن تكتبوا في جريدتكم حتى يقرأها هؤلاء، فإذا قرأوها أسرعوا لينشروا ليروا هذه المجلة التي كتبت ذلك، فتخرج من مرتجعها الذي يبلغ 50% أو يزيد. يريدون أن نروج لهذه الصحف في صحيفتنا. ثم لو أنكم رفعتم عليهم قضية فإنهم سرعان ما يكتبون خطوطا عريضة تثير القراء حتى ينتشر الخبر فتنتشر مطبوعاتهم هذه. فكتبت افتتاحية في ذلك الوقت في مجلة التوحيد وضعت له عنوانا المسلم وعرين الأسد، المسلم وعرين الأسد. قلت كلاما على الطريقة التي يكتب بها بعض الأدباء القدامى، قلت إن الكلب أخذ يأكل حتى ثمن وكبر في بدنه وضخم صوته، فقال له جمع ممن حوله لقد صرت قويا وصرت فتيا، وينبغي أن يتنازل الأسد لك عن نفس الغابة، فإن لم يتنازل لك فنازله قاتله فإنك ستغلبه وتأخذ الغابة كلها. فذهب الكلب بغرور من أصحابه حتى وقف عند عرين الأسد وأخذ يمدح ويمدح واستمر في نباته. فقال جمع ممن حول الأسد: أيها الملك أخرج إليه، أيها الملك أخرج إليه. وأخذ يغرينه حتى قال أحدهم: سيقولون الأسد لم يخرج إلى الكلب. قال: هذا خير عندي من أن يقولوا الأسد غلب الكلب. لكن الأسد الكلب بقي في نباهه، إلا أنه اختلط ضربه بنباهه حتى تعب فانصرف. إخوة الإسلام، أريد أن أذكركم أن كاتبا معروفا كان يكتب يوما عن الإلحاد، ثم انتقل من كتابته من الإلحاد إلى أن صار كاتبا إسلاميا، ثم تحدث عن فترة كتابته عن الإلحاد، وأنه لما صنف كتابا لم يجد له رواجا، لم يشتره أحد، لم ينتفع به أحد، فأراد لكتابه أن ينتشر، فكتب ردا على نفسه وسدادا شديدا فيه، ودفع به إلى واحد من الشبان، وأوحى إليه أن يذهب إلى جريدة كذا من الجرائد المهتمة بالشؤون الإسلامية، وكان رئيس تحريرها آنذاك رجل حسن النية. فلما ذهب إليه هذا الشاب بهذا المكتوب قرأه وقال: جزاك الله خيرا، والله ما قرأنا هذا الكتاب ولا كنا نعرف عنه شيء. وفي اليوم التالي خرج في الجريدة وفيها هذا الرد، فإذا بالكتاب يسحب من الأسواق وتطبع الطبعة الثانية والثالثة والرابعة. من أجل ذلك فالواجب علينا إخوة الإسلام أن نحصن المسلم، لا أن نجعل حلقاتنا ودروسنا ونشراتنا ومجلاتنا نشرات أخبار فيها دعاية لأهل الباطل والضلال. انتبهوا، لعلكم قرأتم كتاب عمر الأمة الذي طبع 13 طبعة أو 17 طبعة، هو كتاب كله باطل من أوله إلى آخره. واحذر أن تقول إنه مستدل بآيات من القرآن والأحاديث، لأن الاستدلال يا إخواني معناه أخذ الدليل في المعنى الصحيح. أما أن يأتي بآية كريمة يريدها على باطله فهذه اسمها شبهة. فرق، أرجو أن تفرق جيدا، وأرجو أن لا نسمع من إخواننا أن أحد من أهل الباطل يستدل بآيات من القرآن أو بأحاديث صحيحة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نعلم أن الاستدلال الباطل بنص صحيح اسمه شبهة، نقول عنده شبهة بأن هذه الآية تدل على مقصوده، أو عنده شبهة نقول ساق شبهات ولا نقول ساق أدلة. انتبهوا جيدا لهذه، لأن الكثير من الناس يقرأ الكلام يقول هذا عنده أدلة، ساق أدلة. الخوارج استدلوا بآيات من القرآن الكريم وهم أهل ضلال ولا شك. الشيعة الروافض ساقوا آيات من القرآن الكريم وهم أهل ضلال ولا شك. المعتزلة ساقوا أدلة من القرآن والسنة وهم أهل ضلال ولا شك. المرجئة يسوقون أدلة من القرآن والسنة وهم أهل ضلال. هذه لا تسمى أدلة، إنما تسمى شبهات. فإذا قرأت ما يستدل به أهل الباطل من آية كريمة أو حديث نبوي شريف، فاحذر أن تقول استدل بأدلة، إنما عليك أن تقول ساق شبهات. لأن الشبهة فهم فاسد في نص صحيح أو ضعيف. يبقى الشبهة الفهم الفاسد، في الفهم الفاسد. الشبهة فهم فاسد في نص صحيح أو ضعيف. ولذلك الذين يبنون مسجد على القبور يستدلون، يستدلون بالشبهات، والذين يقفون حول القبور ويتمسحون بها يستدلون بالشبهات. هذا هو جوهر التوحيد. جوهر التوحيد أن تعرف أنه لا يدعى إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالعلم. أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وانتبه، لأن هذا التوحيد يراد أن يضيع عند الناس، ويراد أن يقول هذا نوع من التوحيد، هذا قسم من التوحيد. لا، هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ولذلك فإن رب العزة سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إخوة الإسلام، الله جلت قدرته حفظ لنا ديننا، وحفظ ذلك الدين متى بدأ؟ سؤال انتبه إليه، متى حفظ الله لنا هذا الدين؟ الجواب أن الله حفظ الدين قبل نزوله. انتبهوا معي إخواني، والنجع عن هذه الكلمات، يعني أنا سأتكلم كلمات، أحاول أن أنا أعد الكلمات حتى تخرجوا وقد فهمناها جيدا. متى حفظ الله هذا الدين؟ الجواب: حفظه قبل نزوله. والحفظ قبل النزول حفظ نص، وحفظ فهم، وحفظ عمل، وحفظ كيان. أما حفظ النص فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم نزل ليلة القدر إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة. هذا من الحفظ، وليس هذا هو الحفظ وحده. ثم لما أراد الله عز وجل إنزاله عمل ما ذكره في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. حفظ قبل نزول الأرض، محفوظ من افتراق السمع. ينزل به جبريل الأمين إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ده إيه؟ القرآن وكذلك السنة. أظن هنا لما نعرف رب العالمين بعث كام ملك للرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي، كام ملك؟ واحد. يبقى نعرف ان خبر الواحد الثقة يفيد العلم ويوجب العمل. اظن كده تبقى نهدف المقالات اللي الاخوة بيشكوا منها. القرآن نزل بجبريل واحد، نزل بجبريل. ولو ان خبر الواحد لا يفيد العلم ولا يوجب العمل لما كان لله على خلقه من حجة. اعلم اخي الاسلام ان صاحب الباطل باطله منقوب بقوله. هذا ان شاء الله سيمر علينا في حديثنا. فلما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن اخذ يردده سريعا مخافة ان يتفلت منه شيء، ف فقال له رب العزة سنقرئك فلا تنسى. لا هنا بمعنى لن تنسى. وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى إذن القرآن محفوظ حتى يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيبلغه غير ناس منه شيئا. ثم جعل الله عز وجل الأمة التي استقبلت القرآن أمة حافظة، أمة حافظة أعطاها الله الحافظة القوية، وثبتت في الجاهلية حتى لا يشك أحد في دقة الحفظ. كانت القصيدة من قصائد العرب التي تلقى في منتدياتهم في عكاظ في ذي المجاز في مجنة، تلقى وهي تحمل آلاف الأبيات، يحضرها الجمع الغفير ويخرج العدد الكبير وقد حفظوها لسماع واحد. هذا من حفظ الله. الحافظة القوية هذه ظهرت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بعد بعثته؟ قبل، قبل، بما حتى يطمئن الناس الى قوة الحافظة. واستمرت في رجال من اهل هذا الدين حتى ان البخاري صاحب الصحيح عقد له في العراق اختبارا. الاختبار جاءوا بعشرة من الرجال وحفظوا كل رجل عشرة احاديث، والاحاديث كلها من صحيح البخاري، وقلبوا الاسانيد على المتون، يعني اختاروا الاسانيد من البخاري والمتون من البخاري ولكن غيروا فيها. فاخذ الاول يقول حدثني فلان سمعت فلان قال فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقال البخاري لا اعرفه. من عرفني إيه؟ من البخاري. وقرأ وقال الثاني فقال البخاري لا اعرفه، وقال الثالث فقال البخاري لا اعرفه. فقال عوام الناس هذا البخاري لا يعرف الاحاديث التي يتكلم بها غلماننا. ولكن من وضعوا الاختبار قالوا ادرك الرجل يعني لم تنطلي عليه هذه الحيلة. حتى انتهى صاحب العشرة الاولى من احاديثه، ثم صاحب العشرة الثانية، ثم صاحب العشرة الثالثة، إلى العاشر من عشرته، يعني المئة أحاديث، مئة حديث. ثم رجع إلى الأول يقول له حديثك الأول كذا وصحته كذا، والثاني كذا وصحته كذا. العجب مش من إدراكه، لكن العجب من حفظه الخطأ، الخطأ لسماع واحد ويحفظ مئة حديث. وطبعا لا عجب من حفظه لمتن الحديث، لكن العجب من حفظه للترتيب في الاسانيد المغلوط. فشهد له الناس بالحفظ. انا لا اريد ان استرتب سؤالي، لكن هذه اسمها ايه؟ حفظ النص، حفظ الفهم. العرب كانوا اهل بلاغة، العرب كانوا اهل بلاغة. هذه البلاغة ثبتت في اشعارهم، ثبتت في اشعارهم. يعني السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تجلس الى الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له احدى عشر امرأة من نساء اليمن تعاهدن وتعاقدن على الا يكتمن شيئا من اخبار ازواجهن، فقالت الاولى زوجي لحم جمل غص على سفح جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وقالت الثانية زوجي غياء عياء طبقاء كل داء له داء شجك او فلك او جمع كل لك، وقالت الثالثة زوجي العشنق ان انطق اطلق او اسكت علق. حدثان حدث الحديث موجود في كل كتب السنة، حديث المضارع، اسمه حديث المضارع. حديث المضارع. انا اقصد اردت ان انا اسوق بهذا اسوق بعض بهذا السياق حتى نعرف ان القوم كانوا اهل فصاحة وبلغة. 11 امرأة لا يجدن الا النفخ والطبخ. يذكرنا حديث لما اراد بدر الدين الزركشي ان يشرحه وشرحه في كتاب في قرابة 300 صفحة. حديث واحد حديث المضارع. ومجرد ان وصف نساء كل واحدة تصف زوجها بين ناجحة ودامة. اقصد بهذا يا اخواني ان العرب كانوا اهل بلاغة وفصاحة فلما نزل القرآن فهموه. لما نزل القرآن فهموه. هذا اللي بقصد منه حفظ الفهم حفظ المعنى. لكن حفظ المعنى الرسول عليه الصلاة والسلام وضح لهم المعنى الذي غمض عليهم من القرآن. المعنى الذي لم يدركوه الرسول عليه الصلاة والسلام وضحه. وهذا باب هام جدا موجود في سائر الكتب. يعني تقرأ مثلا في صحيح البخاري تقرأ كتاب التفسير في صحيح البخاري. صحيح مسلم آخر كتاب فيه اسمه كتاب التفسير. في كل كتاب من كتب السنة تجد آيات كريمة يشرحها النبي صلى الله عليه وسلم أو تذكر مناسبات نزولها ليفهم المقصود منها. حفظ النص وحفظ الفهم والثالث حفظ العمل. وانتبه لحفظ العمل. عز وجل وأمرنا أن نعمل بما فيه. الجواب لا. لكن الله اصطفى نبيا أنزل على النبي قرآنا وأمره أن يعمل بالقرآن وأمرنا أن نعمل بالقرآن على مقتضى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه الفرق بين الأولى وبين الثانية؟ فرق هام جدا. لو جاء واحد وقال رب العالمين يقول فاذكروني أذكركم فاذكروني. طيب يلا يا اخوانا نذكر الله. الله الله انتبهوا كده ازاي؟ اقول الله رب العالمين يقول في القران فاذكروني. نقول الجواب هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر؟ الرسول نزل عليه هذا القران وعمل به فكيف ذكر ربه؟ يبقى نعمل بالقران على مقتضى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النص والفهم والعمل محفوظون جميعا لأن الله اصطفى رسولا بعثه إلى الناس. اصطفى رسولا بعثه إلى الناس. والإسلام دين عمل. دين عمل يعني عمران بن إبان هذا فارسي تابعي مولى عثمان بن عفان. كان عمران بن إبان مجوسيا وفي معركة عين الطمر أسره هو 40 من الشبان. خالد بن الوليد كان قومهم قد حبسوهم في معبد ليتعلموا المجوسية حتى يصيروا رؤساء دينهم فيها. فلما أخذوا ودخلوا إلى الإسلام دخلوا إلى بيوت عمران بن إبان. دخل إلى بيت عثمان فرأى الإسلام عملا فانشرح قلبه فأسلم. ثم انشرح فتعلم. ثم انشرح حتى صار إماما في ذلك العلم. إماما في ذلك العلم. الحقيقة المسألة دي عندما يأتي أمثالها علي أنني في حاجة إلى البكاء. أن احنا اليوم عمالين نقول إخواننا في كسوفة إخواننا في البوسنة اخواننا في الشيشان لو جاءوا ليدخلوا الى بيوتنا ماذا سيتعلمون؟ حمران بن ابان جاء مجوسيا مجوسيا ودخل الى بيت عثمان فصار عثمان يوقفه خلفه في الصلاة ليفتح عليه القراءة، يعني كأنه يصبح متقن حافظ للقرآن. وبعدين انتبه عندما تعلم ان عثمان هو الذي جعله خلفه، عثمان كان بالقرآن ماهرا حتى انه كان يقف بالليل يقرأ القرآن في ركعة. لو انك ان تكتب المصحف علشان تقرأ القرآن في ركعة لا تستطيع لانك هتتلعثم. اما الماهر بالقرآن الذي يحفظ القرآن اكثر مما نحفظ الفاتحة هو الذي يستطيع ذلك، فكان هو عثمان. ومع ذلك كان يوقف خلفه عمران بن ابان يفتح عليه القراءة. فعمران بن ابان، والحديث في البخاري ومسلم في الكتب الستة، يقول دعا عثمان بوضوء. وضوء يعني ايه؟ وضوء يعني ماء الوضوء. دعا عثمان بوضوء واخذ يصف وضوء عثمان بن عفان. الله، عثمان انت قائد امة، انت حاكم امة، امة لا تكاد تغرب عنها الشمس، امة تمتد الى قصور، يعني كانت فتحت هذه البلاد، كثير من هذه البلاد فتحت في زمان عمر بن الخطاب حيث حدثها البحار. فجاء عثمان بن عفان فاركب المسلمين البحر، هذه انتبه اليها، اول من اركب المسلمين البحر للغزو فيما وراءه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فتجلس ما عندكش مهام في الامة تشغلك حتى تأتي تعلم الناس الوضوء. اعلموا اخوة الاسلام ان من استفرغ جهده في تطهير ظاهره طهر الله له باطنه، بل وطهر له الارض التي يسكنها، واضعف العدو امامه فصار العدو يفر منه. فتعلم احكام العبادات هو الذي ينصر الله عز وجل به الامم والجيوش. ولو ان المسلمين عملوا بذلك لنصرهم الله نصرا مؤذرا. فحمران بن ابان بيصف وضوء عثمان، ويأتي كل من يروي هذا الحديث يتوضأ ويقول للناس توضأ عثمان هذا نحو وضوء هذا، وقال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا. اذا المنقول بالعمل، الوضوء والطهارة بالعمل. حتى ان عائشة رضي الله تعالى عنها في الغسل ترخي السترة حتى يبدو بعض رأسها وتفرغ عليه ويجلس اخوة لها من الرضاع ينظرون الغسل. اذا الامر الاسلام متلقى بالعمل، الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الحدود، الكفارات، كل هذا متلقى بالعمل. وغالب امر ديننا دين وعمل، فالتلقي فيه بالعمل، تلقي فيه بالعمل. وكان امر الدين ينطبع في كلام الناس حتى ان الكلام المعتاد يحمل ما استقر في قلوبهم من اعتقاد. انطبع كلامهم حتى ان الكلام المعتاد، كلام اللي يتكلموا كلام عادي، منطبق عليه متأثر بالاعتقاد. زي ايه مثلا؟ مثل أن يقول مسروق مولى عائشة حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من رب العزة من فوق سبع سماوات. إذن يؤمنون أن الله مستو على عرشه، ويصبح هذا دليل فهمهم أن الله مستو على عرشه فوق سبع سماوات بدون أن يسوق هذا نص، لأنه صار هذا كلام من الكلام المعتاد. وهنا إخواني أريد أن أنبه إلى أن من الكلمات المعتادة ما تدل على أمر المشروع أكثر من الأمر به. يعني مثلا صارت ضجة حول ختم البنات، نختم البنات أم لا نختم البنات، واختلف الناس وأخذ يأتوا بأحاديث اخطبي ولا تنهكي وبتاع، وأخذ يتتبع البعض يقول الحديث ده فيه كذا والحديث ده فيه كذا. طيب حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، أهو حديث في الغسل، حديث في الغسل. لكن يقول إذا التقى الختانان، لو إنه اخطبي ولا تنهكي هذا أمر، والأمر ممكن أن يحمل على الإباحة أو الندب أو الوجوب، لكن لما يقول إذا التقى الختانان دل على أن الأصل العام أن الرجل يختتن والمرأة تختتن، وهذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا التقى الختانان يصبح حديث من أفرح الأحاديث التي تبين حكم المرأة في الختان. عشان كده يا إخواني لا نريد لكلام ينشر في جريدة من الجرائد أو مجلة من المجلات، اللي هو الكلام اللي قلته في البداية، أن من أعطى لأهل الضلال قياده فضل فلا يلومن إلا نفسه، اللي حيجعل جريدة من الجرائد، صحيفة من الصحف السيارة، مصدر تعلم الاعتقاد أو تعلم التعبد يضل ولا بد. وتجد لا يجلس أهل العلم، القرآن ما انتهى، القرآن موجود، موجود، السنة موجودة، لكنه أعطى قياده إلى ما لا يهدي إلى حق، ولا يتزعم كلاما بدليل أن الصفحة النهاردة يكتب فيها كلام وآخر يرد بغيره بعكسه. طيب هنبقى مع مين؟ طب اللي قرأ أحدهما ولم يقرأ الأخرى. لا، لا يجوز لنا أن نأخذ ديننا إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني القرآن الإسلام محفوظ النص ومحفوظ المعنى والفهم ومحفوظ العمل. طيب إذا كنت أنا أقول محفوظ النص وحفظ النص بدأ قبل نزوله وفهم النص بدأ قبل نزوله ممكن نتصوره، طب العمل بالنص متى بدأ؟ لا قبل نزوله أيضا. فإذا رب العزة يقول للنبي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هأستدل على قولي إن العمل بالنص بدأ قبل نزوله؟ وإن له رأي في هذا الاستدلال يتفضل. لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو في غار حراء يتحنث أو يتعبد، ثم جاءه يقول له يا محمد يقول له اقرأ. طب كان نزل شيء يقرأ؟ اقرأ فعل أمر يطلب منه العمل وهو القراءة، اقرأ. فيقول ما أنا بقارئ. إذن النص نزل الأول والعمل اقرأ. قال فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال ليقرأ. قلت ما أنا بقارئ. ثم أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال ليقرأ. قلت ما أنا بقارئ. ثم أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني ثم قال لي أقرأ، فقلت ما أقرأ؟ قال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مسألة الرابعة، حفظ الكيان. حفظ كيان الإسلام بدأ أيضا قبل مجيء الإسلام، بدأ قبل مجيء الإسلام. ممكن نذكر حادثة هامة وهي حادثة الفيل، إن رب العزة حفظ الكعبة قبلة الإسلام. لكن هناك أمر هام، من أكثر من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته؟ أبو طالب. أبو طالب هل كان على الإسلام؟ إذن فلما دافع عنه؟ عصبية، عصبية جاهلية، فأوجد الله العصبية في الجاهلية حفظا لكيان الإسلام. هنا يا إخواني أستنتج نتيجة، إن حفظ الدين هذا الذي يقوم به هو الله ويسبب الأسباب التي أراد. ممكن نحزن جدا جدا على أن هذا الأمر يعني موجود، لكن الله عز وجل يوجد من ورائه خيرا. وهنا اسمحوا لي أن أخرج خارج الموضوع بالاستدلال على هذه النقطة. أقول إن الله حفظ الإسلام بأشياء أحزنت المسلمين، بأشياء أحزنت المسلمين، يعني صلح الحديبية المسلمين سعداء له والله في حزن، في حزن، ومع ذلك صلح الحديبية كان في ذي الحجة من العام السادس للهجرة، ومع ذلك وصل حاطب بن أبي بلتعة إلى مصر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس في الإسكندرية في ذي الحجة من العام السادس للهجرة، ورجع منها في المحرم. وخرج الرسل الذين ذهبوا إلى النجاشي وإلى كسرى وإلى هرقل، خرجوا في ذي الحجة، يعني الرسول يدوب رجع حد بضعة أيام في رجوع إلى المدينة، أرسل إلى الناس في الآفاق. ما الذي أمن هؤلاء الرسل؟ صلح الحديبية. رجعوا في حزن شديد، ولكن الله جعل مكة التي تضع السلاح فيأمن الناس. من أجل ذلك أنزل في صلح الحديبية سورة إيه؟ الفتح. ولذلك قال الناس أفتح هو؟ أفتح هو؟ ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما كان فتح في الإسلام أفضل من صلح الحديبية، ولكن الناس يعجلون لأنهم لا يعرفون ما بين محمد وربه، والله لا يعجل لعجلة العباد. عمر أبو بكر الصديق خرج من حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن نظر إليه وقبله، وصعد المنبر وقال لعمر على رسلك أيها الآلي، ما لم ينتبه، فحمد الله وأثنى عليه. فلما سمع عمر أبو بكر بيخطب جلس، فلما فأول ما قال، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يبقى مطلوب على كلام عمر أن يعمل إيه؟ أن يعمل إيه؟ أن يقتله. ولكن قال عمر فعلمت أنه قد مات. طب فينا الكلام ها؟ لكنه خشي أن يكون الكلام قد جاء من قبل المنافقين، فلما رأى أبا بكر قال علم أنه قد مات. عائشة رضي قبل إذن المفيد كلام من فيهم أبو بكر. عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث البخاري تقول فخطب ابو بكر الخطبه وخطب عمر خطبه فنفع الله بالخطبتين، اما خطبه عمر فارهبت المنافقين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المدينة فيها ثلاثة اقسام، مهاجرين وانصار ومنافقين هم من اهل المدينة، يعني ينتسب للانصار نسبا لكن ليسوا من الاسلام في شيء، مبهرين الاسلام. الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة علشان يختاروا منهم امينا. لما ذهب اليهم ابو بكر وعمر وابو عبيدة علشان يكلموهم في هذا الامر وبيّنوا لهم ان كلامهم خطأ، رجعوا ولا تمسكوا؟ رجعوا. طيب لو ان القسم الثاني قسم المنافقين هم اللي جلسوا في مكان وتعاقدوا على ان يختاروا منهم اميرا اماما، وذهب اليهم من يقنعهم وجاءهم بالحجة، يقتنعوا ولا لا يقتنعوا؟ لا يقتنعوا. امال ايه اللي اقنعهم؟ سيف عمر الذي قال انما ذهب الى ربه وسيعود ليقضي على اولئك المنافقين، من قال ان محمد قد مات ضربت عنقه، اذا عمر رفع السيف على شن رقاب مين؟ المنافقين. انتبه يا اخواني، هذا الكلام لو اردت اننا استرسل فيه سنجد ان حلقاته كثيرة متصلة الى اليوم. الى اليوم ففي سنة 40 للهجرة، سنة 40 للهجرة يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بكام؟ ب30 سنة، ظهرت اول كذبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذبة شيء مؤلم. فقال الناس كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سموا لنا رجالكم. يعني لا يحدث احدا بحديث الا ان يقول سمعت رسول الله ان كان سمعه، او سمعت فلان الصحابي ان كان لم يسمعه. وسنة 30 للهجرة كان عدد كبير من الصحابة رواة الاحاديث المكثرين كأبي هريرة وعائشة وأنس بن مالك وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد، كل هؤلاء كانوا لا يزالون أحياء، عدد كبير جدا كانوا لا يزالون أحياء، ومن مات السامعين منهم لا يزالون أحياء. فبهذه الكذبة تأسست القاعدة الأهم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة سموا لنا رجالكم. خلي بالكم، سموا لنا رجالكم نشأ بسببها أكبر علم في الدنيا، أكبر علوم الدنيا هو علم الرجال عند المسلمين، أكبر علم في الدنيا كلها هو علم الرجال عند المسلمين. نجأ بسبب ايه؟ كذبة. كذبة. عليه الصلاة والسلام علم الناس رب العزة له ان يقرأه على لهجات. طب على كم لهجة؟ سبعة. انزل القرآن على سبعة احرف. لكن دخل في الاسلام غير العرب وخلاص الاحرف انتهت، الاحرف كلها على العرب، فارادوا ان يقربوا القرآن للناس. هو ممكن يقرأ ويرفع المحفوظ ويحفظ المرفوع. فجاءوا برجل اسمه ابو الاسود البؤلي وقالوا له اعرض لنا القرآن في شيء. فقال لا، ما كنت لأفعل ما لم يفعله خيرة الأمة، يعني اللي قبلي. وابو الأسود البؤلي ممن عاصر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال فجعل له رجل يجلس على الطريق يقرأ من القرآن فيلحن، فقرأ من مطالع سورة براءة فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله فقال أعوذ بالله أن يبرأ من رسوله، والله لا أفعلن ما أشار به الأمير. إذن الآلام ممكن نحدثها نحن بأنفسنا بل للنجاة. من أم القسل إلى التطعيم يخزه يصرخ الولد، أم تحتضنه، طب من تجيب فيه؟ جاءت به لتحصنه من مرض أشد، فكذلك جاء تحصين هذه الأمة. إخواني، السبب نشأة أنصار السنة كجماعة من جماعات الدعوة أن مؤسسها الأول رحمه الله الشيخ حامد الفقي فصل من عمله في وزارة الأوقاف، فكان في ذلك الفصل خير أن عرف الناس أن الدعوة الفردية تزول بزوال صاحبها وتتغير بتغيره، فقرروا أن يكونوا دعوة جماعية. سبب التفاف جمع من كبار رجالات الأزهر كالشيخ عبد المجيد سليم والشيخ محمد بن عبد الحميد والشيخ محمد المدني، هؤلاء السلفيين القدامى، والشيخ أحمد شاكر، سبب التفافهم وكتابتهم في مجلة الهدي النبوي قديما أيام أن كانت صغيرة الحجم، هكذا أنه حاول بعض أعداء السنة واستطاعوا أن يصلوا إلى مسؤولين في الأزهر، فعقدوا مجلس محاكمة للشيخ حامد تمهيدا لسحب العالمية منه، فكان أن سمع الناس منه فعرفوا أن هذه دعوة حق فقاموا باسم بمساندتها. سبب انتقال دعوة التوحيد خارج مساجد أنصار السنة صدور قرار بإدماج أنصار السنة في الجمعية الشرعية، فصاروا يجلسون، عملت عملين هامين. العمل الأول إنه صاروا يتناقشون معا وهم على مائدة واحدة، فينتهوا إلى أمر قرار، يجيبوا قرآن سنة كتب العلم، فانتهوا إلى أمر واحد، وإلا فالذي يريد أن يتعرف قديما يقرأ الكتب القديمة، كتب القديمة في نشأة كل من الجمعيتين، يتعرف على أصل النشأة وكيف أن الدعوة السلفية دخلت إلى هذه المساجد. ثم لما وجد بعض دعاة السنة التضييق عليهم خرجوا بعمل مساجد مستقلة لا تتبع لأي من الجمعيتين، فلما عادت أنصار السنة مرة أخرى كانت دعوة السنة صارت في مساجد كثيرة تقال بها في أماكن متعددة، فذلك من رحمة الله لنعلم أن الذي يحمي الإسلام هو الله، ليحمي الدين، هذا الدين هو الله رب العالمين. لذلك أريد أن أقول إخوة الإسلام أن الله جلت قدرته بعث لنا محمد الرسول وأنزل على الرسول كتابا، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب، فصار عمله وكتابه لا ينفصلان. كلام عجيب بيأتي واحد وبيقول الدليل على ان السنة دي مش محفوظة ان الرسول نهى عن كتابته، ان الرسول نهى عن كتابته. طب الرسول نفق ونهى عن كتابته، يبقى ده اسمه حديث، مش كده؟ من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب انت بتكذب الاحاديث، لماذا صدقت هذا الحديث؟ واضح. يبقى اذا صاحب الضلال ضلاله يرد عليه من قوله، انت يا اخي بترد الاحاديث، طب انا هكذب هذا الحديث، اشمعنى انت مصدقه وبترد بقية الحديث ومتسمي البخاري كتاب سيرة؟ وهذا دال على الجهل الفاضح. لابد أن نعلم أن القرآن والسنة لا ينفصلان، لكن لما وجد الناس أن القرآن حمام ذو وجوه، يعني زي ما ضربنا المثال اذكروني ممكن يقول ايه الله الله، فعايز يضع فيه ما يشاء، فقال السنة دي مش محفوظة، السنة هذه مش محفوظة. لا، هذا الكلام لا يصلح أن يقال هكذا، إنما هذه مسائل الله عز وجل أوجدها. ولذلك يعني أفكر إن أنا أنشر في مجلة التوحيد في عدد من أعداد من أعدادها في باب السنة، ولعل ذلك أن يكون بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، صحيفة همام بن منبه بنصها مع عمل مقدمة لها. همام بن منبه هذا تلميذ من تلاميذ أبي هريرة، مات 332 للهجرة، مات 332 للهجرة، علما بأن أبو حنيفة ولد 80، ومالك ولد 93، والشافعي ولد 350، يعني كأنه موته في هذه الأيام اللي كان فيها الفقه والتدوين والعمل. وهمام بن منبه كتب من فم أبي هريرة صحيفة حوالي 140 حديث منشورة بكاملها في مسند أحمد. ولم يكن همام بن منبه هو الوحيد صاحب الصحائف المكتوبة في من التابعين من أفواه الصحابة، ولكن كان الكثير منهم يكتب. ولكن تذكرون أننا تحدثنا عن حافظة البخاري، والبخاري ولد بعد موت همام بن منبه بقرابة 50 عاما، وكان في الأقوام مثل هذه الحافظة التي يطمئن إليها. فلا بد أن يتكلم على التشكيك في السنة لا يتكلم في جريدة يقرأها العوام، يخاطب أهل العلم، لكن أنت بتكتب في جريدة علشان يقرأها رجل عام ونجار وحداد وسباك ورجل لا يعرف وطبيب لا يعرف في أمر إسلامي شيء ومهندس لا يعرف في أمر إسلامي شيء، بتكتب علشان يعرفه هؤلاء، وبتهرب ليه من العلماء؟ لماذا لا تأتي في الضوء فتناقش؟ تعال على مائدة بحث، تعال على مائدة بحث، نقول احنا والله عايزين نبحث في حجية السنة. لذلك أقول كلامي يا إخواني قاعدة هامة ينبغي أن ننتبه إليها. أولا قاعدة قسمها لك قسمين، قسم الأول فيها ما استقر من أمر الشرع قديما لا نخرج عن كلام أهله لأن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين المتوعد عليه في كتاب ربنا بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمور المستقرة، والأمور المستقرة يعني فيه الوضوء وفيه الطهارة وفيه الصلاة وفي أمور الاعتقاد، هذه كلها أمور ثابتة مستقرة اسمها معلومة من الدين بالاضطرار. الأمور الجديدة، وأنا سأضرب مثال للأمور، مثالين للأمور الجديدة اللي غالب الجديد فيها، معاملات مالية حديثة وجراحات طبية حديثة، معاملات مالية حديثة. حفظ لنا أمر ديننا، لذلك فإنني أشير إلى قاعدة هامة، وهو أن ما استقر فيه الشرع الأمور المتكررة، الوضوء، الناس تتوضأ من زمان وتسافر من زمان وتصلي وتزكي وتعد وتصوم وتتعامل بالأموال، كل هذه المعاملات المستقرة لا نتتبع فيها شواذ الآراء، إنما نتبع فيها سبيل المؤمنين، يعني الذي عليه غالب المؤمنين. لا أقول والله ده في فلان كان بيفعل كذا، لا أتتبع شواذ الآراء، وإنما أتتبع فيها ما كان عليه جمهور أهل العلم. المسائل الجديدة، وأنا قلت أوضح أمثلة المسائل الجديدة، هي في أمور المال والجراحات الحديثة، أن هذه هي التي ليس عليها الأدلة القديمة القوية. يعني مثلا البيع والشراء في مجلس اسمه مجلس العقد، مجلس العقد، والذهب والفضة لا يباعان نسيئة. ما روحش اشتري الذهب اقول له طيب يعني بالتقسيط او حديك الثمن بعد شوي بعد سنة او بعد شهر او بعد يوم، لا يباعان الا يدا بيد. طب حنأتي لمسائل جديدة، في عندي تليفون او فاكس وعايز استورد من بلد جنوب افريقيا منتجة للذهب وعايز استورد ذهب، فبتصل بيهم والله انت عندكم الذهب الفلاني عندكم كذا وبنعرف الصنف والوزن والمقدار والنوع والكمية والموعد، طيب انا يعني الان باكتب لكم تحويل من طريق البنك الفلاني اليكم وانتم ترسلوا الي هذه الشحنة. هذا نوع جديد من المعاملة، نوع جديد من المعاملة لم يكن موجودا لانه ما كانش فيه هذه الاتصالات. الكارت مثلا اللي بروح صاحب البنك وحطه في جهاز ويطلع النقود بتاعته، هذه نوع جديد من انواع المعاملات. وكذلك الجراحات الجديدة، نقل الدم، نقل الجلد، نقل الليمف، نقل الكلية، نقل الترقيع القرنية، هذه الامور الجديدة من امور الجراحات لا نأخذ فيها بفتاوى العلماء المنفردين وإن جل قدرهم في العلم، إنما نأخذ فيها بفتاوى المجامع الفقهية. لا أسمح للسان أن يطلق في رجل خالف في مسألة من المسائل، لا أتكلم عنه ولا أسيء إليه، لكن أقول أنت رجل من اهل العلم جليل القدر عالي الشأن، لكنك افتيت بخلاف ما تفتي به المجامع الفقهية، مثل مجمع البحوث الاسلامية في مصر ومثل المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي، هذه مجامع فقهية تصدر قراراتها وتجتمع باستمرار في كل مسألة من المسائل، ويكون هؤلاء المخالفين أعضاء فيها وتخرج القرارات. فلا آخذ بقوله الذي انفرد به، وإنما آخذ بكلام المجامع الفقهية من غير ما أتعب نفسي ولا أخوض في أعراض الناس ولا أصغر من شأن عالم من العلماء ولا أتكلم في حقه، لأن الخطأ وارد. فليس هؤلاء من أهل العصمة، لكن فتاوى المجامع الفقهية في المسائل الجديدة. أما المسائل المستقرة وهي غالب أمر الدين فنأخذ بها بما كان عليه غالب أهل العلم من القرون الثلاثة الأولى. لذلك إخوة الإسلام، من اتبع هذا صار ولا يضل. طبعا هنأتي كل يوم نجد قول طلع علينا جديد وكلام وجريدة طلعت وكلام قيل وكتاب طلع، نعمل ايه؟ بنروج، والمؤسف ان احنا بنروج لمثل هذه الكتب. قرأت الكتاب الفلاني؟ قرأت الجريدة الفلانية؟ شوف الفلان بيقول ايه؟ شوف، فيأتي يقرأ طبريني فتنتشر. خونوا انتبهوا، ليس عندنا من وقت لقراءة مثل هذا، فنحن في القرآن في السنة مقصرين في تعلم ذلك الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء، على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نحن امام دين ثبت الله قواعده، ثبت الله قواعده، دين محفوظ بحفظ الله رب العالمين، محفوظ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق، والظهور ضد الخفاء. ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لذلك إخوة الإسلام فالمطلوب منا أن نضع قواعد، قواعد ثابتة. هذا الكلام جاء كان عندهم قاعدة قديمة اسمها من أسند لك فقد حملك، يعني اللي يقرأ مثلا كتاب تفسير الطبري، تفسير الطبري يجد ذكر الأحاديث مسندة بغير تصحيح ولا تضعيف. ليه؟ لأنه في زمانه كان الناس عارفين لأسماء الرجال، فيعرف أنه مجرد ذكر فلان في الحديث يدل الحديث ضعيف، مجرد ذكر اسم فلان في الحديث دل على حديث غير صحيح فيذكر اسمه. وتبعا لهذه القاعدة من أسند لك فقد حملك. طبعا تطول الناس وطول الزمان وبعدهم أصبحت هذه القاعدة غير عاملة، فاضطر العلماء إلى التمييز، إلى قول هذا صحيح هذا ضعيف هذا كذا هذا كذا. لكن القاعدة موجودة، ما زال الطبر يطبع بطبعاته تبعا لهذا. فكأنه كان بيكتفي أن يقول الحديث وفيه اسم الكذاب الذي كذب، ليدل على أنه قد بلغ بأن هذا الحديث كذب. لكن نحن عندما نقرأ اليوم لا نعرف، فمطلوب أن أهل العلم يميزوا لنا. ولذلك تجد كثير من الذين يكتبون يريدوا أن يسيئوا الإسلام بيعتبروا مرجحهم مثلا كتاب الأغاني للأصفهاني. يا سلام، ما شاء الله، متى قام كتاب الأغاني للأصفهاني كتاب يؤخذ عنه تاريخ الإسلام؟ أساس البلاغة للزمخشري هذا كتاب شيعي، هذا كتاب شيعي معروف، وبينسب كذبا إلى علي بن أبي طالب وابن أبي الحديد يكتب فيه وكلامه باطل. لكن أنا بتكلم على كتاب من مثل هذه الكتب، يأتون إلى الكتب التي حوت قصص حوت نوادر ويستدلون بها كأنها تسوق أحاديث ويرد بها فهما صحيحا في آية من كتاب الله، أو يرد بها حديثا صحيحا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بيخاطب الناس في مكان بيقرأ كل العوام، وتحدث مثل هذه الضجة. ينبغي أن نكون على قدم ثابتة وأرض راسخة، نعلم أن القرآن محفوظ بحفظ الله، وأن السنة حفظ الله لها جهابذة. فميزوا الصحيح من الضعيف حتى نصير على بعد 14 قرنا أو يزيد من موت النبي صلى الله عليه وسلم نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مطمئنين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذه الأبحاث يا إخواني تكلم فيها أهل العلم، خبر الواحد وحجية خبر الواحد والمتواتر. وبعدين العجيب أن يقول منهم من يقول متواتر ولا يعرف ما هو المتواتر، وليس بالنسبة له هناك أي حديث متواتر. يعني الكلام ده، يعني مش كل واحد يقول هذا حديث متواتر يبقى بالنسبة له متواتر. ليه؟ لأن متواتر يعني رواه جمع عن جمع عن جمع من بدئه إلى منتهى، لا يعقل أن يجتمع طبقة من هذه الطبقات على كذبة. طب أنا مين اللي بلغني أنه متواتر؟ إن قرأته في كتاب للسيوطي. إذن السيوطي فقط هو اللي بلغني أنه متواتر، إذن هذا المتواتر عندي أنا أحد. مفهومة دي عشان الواحد اللي بلغني. فإذا المقصود يا إخواني أن احنا نأخذ العلم من أصوله. ولذلك أيضا أشير إلى قاعدة هامة أنبغي أن تنتبهوا إليها، كما أننا نطلب دقة النص لنتعرف عليه فنأخذ النص من أهل الفن من علماء الحديث، فإنما نطلب الفهم فيه من أهل فنه. يعني أخذ الفقه من الفقهاء، من الفقهاء زي ما باخذ الحديث من المحدثين، اخذ الفهم فيه من الفقهاء، خاصة وان تدوين الفقه سابق على تدوين الحديث. لهذا إخوة الإسلام نجد أنفسنا لابد أن نتعلم، لابد أن نتعلم دين الله، لابد أن تكون لنا دروس منهجية، منهجية. نجلس إلى كتاب العقيدة الواسطية أو إلى كتاب فتح المجيد أو إلى كتاب العقيدة الطحاوية لنتعلم منه أمر الاعتقاد. نجلس إلى كتاب سبل السلام، بلوغ ميل الأوتار، نجلس إلى مثل كتب نتعلم منها الفقه، سواء كان فقها مذهبيا أو فقها حديثيا، نتعلم، لكن نتعلم، نتعلم، نجلس لنتعلم. لكن انك تأخذ الاحاديث، تأخذ ما تتعلمه من مجرد المحاضرات، يعني انا بكتب محاضرة، المفروض المحاضرة عندي مكتوبة، لكن انا اقولها من الذاكرة، فكثير من المكتوب يضيع. اريد ان انظر الى اخواني وانا اتكلم، اريد ان احدثهم وجها لوجه، فاجد ان الكتاب انا كنت جاي، كنت عايز اجيب صحيح مسلم امامي علشان اتكلم منه، واجيب كتاب في الشفاعة برضو مجموعة امامي عشان اتكلم منه، لكن قلت هذا هيعمل حاجب بيني وبين اخواني وانا راح مجلس، فلا بد ان اللسان حيفوت كثير والذاكرة حيفوتها كثير، خاصة ان ذاكرة البخاري وذاكرة هؤلاء العلماء صارت الآن نادرة غير موجودة، فلذلك بنعتمد على الأوراق. ويقولون في زمانهم استودع العلم قرطاسا فضيعه، بئس مستودع العلم القراطيسة، كانوا يعتبرون هذا زمان. وفي الجاهلية يا إخواني كانوا إذا عرفوا أن شاعرا يعرف القراءة والكتابة سقط من أعينهم، شاعر بيعرف يقرأ ويكتب سقط من أعينهم، فإذا عرف شاعر إن رجل عرف إنه بيقرأ ويكتب اكتب عني، اكتب عني، يعني فضيحة، فضيحة إن الشاعر يعرف القراءة والكتابة. كيف؟ لأنه يعرف القراءة والكتابة يبقى قرأ وراح بيته ذاكر وألف، لكن لا يعرف القراءة والكتابة إذا معتمد على السماع، إذا صاحب قريعة، صاحب ذكاء، صاحب ذاكرة، فهذا الذي يسمع له الناس ويجلسون إليه. أما الشاعر اللي يعرف القراءة والكتابة، لكن اليوم اللي ما يعرفش القراءة والكتابة أمي، وكلمة أمي تبقى يعني في حق منقصة، لا يقبل في كثير من الأماكن أمي، أمي لا يعرف القراءة والكتابة. لذلك ينبغي علينا إخوة الإسلام أن نتنبه إلى ضرورة التعلم المنهجي، ضرورة التعلم المنهجي دائما، لأنه هيبقى عندنا، هيبقى عندنا التعلم خالي من المنهجية فنضيع. سبب ضياع الأمم التي ضاعت، التي نتباكى عنها اليوم، أنهم لم يتعلموا تعلما منهجيا. أظن اللي متتبع فيكم لمجلة التوحيد كتبت منذ حوالي سنة تقريبا مقالا في افتتاحية، أكثر من سنة في افتتاحية مجلة التوحيد، أنني التقيت بجماعة من أوزبكستان فقالوا كلاما، والله الكلام لا يزال يؤلمني إلى اليوم، قال أنتم أهل مصر لا تعلمون في بيوتكم النحو والصرف، أنتم أهل مصر لا تعلمون في بيوتكم النحو والصرف، يعني كأن هؤلاء الذين كانوا تحت مظلة الشيوعية كانوا يعتنون في بيوتهم بتعليم لسان العرب. واعلم أخ الإسلام أن اللغة العربية لغة القرآن الذي اختارها للقرآن مين؟ الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك لابد أن تصحو، أن تستيقظ اللغة العربية، أن تستيقظ عندنا، وأن نتعلم لغة العرب وأن نعلمها لأبنائنا، وأن نتضرر فيها، نتضرر فيها ونجعل لها منتدياتنا، ونجعل تخاطبنا، الكثير من تخاطبنا يأتي الأجانب إلى بلادنا ويخرجون من غير ابتلاءنا، نعلمهم لهجة مصرية وليسنا نعلمهم لغة عربية. نسمع الكثير ممن يقرؤون القرآن يقرؤون الجيم، الجيم هذه ليس حرف، ليس عربي، لا يوجد في اللغة العربية حرف اسم الجيم أبدا. فينبغي أن نتعلم، أن نتعلم لغة العرب وأن نعود ألسنتنا عليها. ثم أعلم أخ الإسلام أن الله عني عني وعن سائر الخلق غني غني، فهو القائل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. رسالة، رسالة الدكتوراه أهداها إلي أحد الباحثين، موضوعها علوم الحديث في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري. في مقدمته، عمل مقدمة له، أخذ يتتبع علوم الحديث والرجال، فبان أن علوم الحديث بقيت عشرة قرون في بلاد العرب، ثم لما أهملها العرب إذا بها تثمر في بلاد الهند، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. مطلوب يا إخواني أن أعلم أن الله من علي بالإسلام. الله يا إخواني، سمعت من بعض إخواني المسلمين في أمريكا وهو يقرأ القرآن، قل أعوذ برب الناس، كم يعاني حتى ينطق أعوذ، أعوذ أيام أيام علشان ينطق أعوذ. أنت الله عز وجل أعطاك هذه فصارت سلسة عندك، صارت سلسة عندك. اللسان العربي اللي اختاره رب العالمين لسان لا يغيب عنه أي حرف من حروف الدنيا لا يستطيع أن ينطقه. يمكن من تعلم اللغة العربية أن ينطق كل الحروف في الدنيا، لكن الذي يتعلم غير العربية لا يستطيع أن ينطق الكثير من الحروف، وهذه إحدى ميزات اختيار الله رب العالمين للعربية لسانا للقرآن، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. إخواني، لو إني سألت أي إنسان ينتسب إلى الإسلام حتى ولو بيعمل في بلادنا، قلت له لماذا خلقنا الله، هيجابوا ليه؟ لعبادته. سؤال الإجابة عنه معروف. يسأل هذا السؤال لجهابذة الكفر في بلادهم فيقفون حيارة حيارة أمامه. سئل هذا السؤال لشاب أمريكي فأطرق طويلا ثم قال للجنس الله خلقنا عرفنا القرآن. احنا عندنا ثروات عظيمة عظيمة والله يا إخوان، لكن الكثير منا يغفل ويهمل ويترك هذه الثروات التي جعلها رب العزة عندنا. المرأة العجوز المسلمة التي لا تجيد إلا النفخ والطبخ تعرف من أصول التربية أكثر ما يعرفها أساتذة التربية في جامعات الدنيا. طبعا واحد يعني يظن هذا الكلام مبالغة. لو أن باحثا خرج من مصر ليتعلم التربية في يأخذ دكتوراه في التربية في بلاد من بلاد الكفر، ثم قال لهم الذي يفتح القلوب فيفهم الناس هو الله، قال لأستاذ ذلك ماذا يقول الأستاذ؟ لا لا، هذا كلام قبل علمي، لا لا لا، هذا كلام احنا عايزين خلي بحثك بحث علمي، دعك من هذا، هذا كلام غير صحيح. أما المرأة هذه إذا دخل عليها غلام أعجبها قولها قوله قالت الله يفتح عليك، إذا المرأة تعرف أن الفتاح هو الله، وجهابذة التربية في الدنيا لا يعرفون من الفتاح. انتبهوا إخوة الإسلام، نحن نعرف أن كل نفس ذائقة الموت، ولا يزال علية القوم في علماء بلاد الكفر ينشغلون في معاملهم ليخرجوا كيف يمكن أن نجعل الإنسان لا يموت. الإخوان فر عهونا يا إخواني، لكن أين نحن من الإسلام؟ هذا الكلام الذي قلت ألخصه في كلمات قليلة. ديننا دين الإسلام دين عمل محفوظ بالله رب العالمين، لا يهدي إلى الرشد سواه، ونحن مردودون مبعوثون لله عز وجل. فسائلنا عن ذلك الدين إن عملنا فالله حافظه وحافظنا، وإن تركنا فالله مستبدلنا وحافظه. وضعت هذه المحاضرة كتقدمة للكلام على أمر الشفاعة. الحمد من فضل الله أننا تكلمت في موضوع الشفاعة هنا منذ 3 أشهر في هذا المسجد، وأن موضوع الشفاعة موجود في مجلة التوحيد منذ 3 أشهر أيضا، وبينشروا على حلقات الحلقة الأولى من يوم نشرت في عدد المحرم وعدد الصفر الآن في المطبعة، وفيه الحلقة الثانية والحلقة الثالثة في عدد ربيع الأول. لكني رأيت أن ذلك سيطول بعد كثرة الأسئلة، فأردت أن نتكلم حول هذا الموضوع، ولكن نتكلم بطريقة التحصيل وليس بطريقة الدعاية، علشان ما فيش كل واحد يبقى عامل حسابه الجريدة اللي نشرت هذا الكلام بتطلع في يوم السبت ولا يوم الأحد يبقى كلنا واقفين منتظرينها علشان نقرأ الباطل. لا، نريد أن نتعلم الحق ولا ننشر الباطل، نريد أن نتعلم الحق ويصبح الباطل عندنا مردود، كما جاء للإمام مالك رجل وقال: هل تناظرني؟ قال: فإن غلبتني قال تتبعني، قال: فإن غلبتك قال أتبعك، قال: فإن جاء ثالث فغلبنا قال نتبعه، قال: إذا يصبح ديننا التنقل. ما يصبح دين مالك كل من غلبني في الكلام أتبعه، لا يصبح ذلك دينا. لكن علينا أن نعلم أن الصحيح ما كان عليه أهل القرون الثلاثة الأولى. أنا أسمحكم عذرا اليوم في عدم إجابة الأسئلة، لأن شفت كلها تقريبا خارج الموضوع، وأخذ الأسئلة معي. إن كان هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة نأتي بالإجابة إليها إن شاء الله، أو ينشر ما يحتاج إلى إجابة في مجلة التوحيد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.